محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب هو الاستصحاب الاستصحاب. الاستصحاب معنى يكون حالي ومرة يكون أفعالي ومرة الاستصحاب ماضي الاستصحاب الماضي تردد الكلام عنه وطلعت عليه اسم الاستصحاب القهراني وقلنا أنه ليه يبقى الكلام في الاستصحاب الحالي والاستصحاب الاستصحاب. القدر المتفق عليه بين الأصوليين القائلين بحجية الاستصحاب هو حجية الاستصحاب الحالي. بالأمس كان عندك يقين بطهارة الماء، اليوم عندك شك في هذه الطهارة في هذا الحال في هذا الآن، تستصحب الطهارة الثانية. بالأمس كان عندك علم بعدم الزيت في هذا الحال وفي هذا الآن، عندك شك بها تستصحب الحدث. هذا الاستصحاب الحالي يعني حالة الشك بالصفحة اليقين السابق، وحالة الشك آنية يعني المكلف إذا التفت إلى اليقين السابق بعد حصول الشك في حاله يتمكن أن يستفحب اليقين السابق. هذا يسموه استصحاب حالي، حالي بلحاظ الزمان. هذا الاستصحاب لا شك في حجيته بناء على المباني التي تقدمت. عندنا قسم ثالث من الاستصحاب اللي هو لا استصحاب قرائي، اللي قلنا انه ليس ولا هو استصحاب حالي اللي قلنا انه بل هو استصحاب استخباري. يعني شنو استصحاب استقبالي؟ الآن عندك يقين بأن الماء طاهر، تشك أن هذا الماء هل يبقى على طهارته من اليوم الثاني أم لا؟ تشك، تتمكن أن تقول لا تنفض اليقين بالشك، تحكم بأنه طاهر إلى اليوم. الآن عندك يقين بأن زيد عادل، تشك بأن عدالة زيد هل باقية إلى غد إلى بعد غد إلى سنة بعد أو لا؟ تتمكن أن تحكم حسب الاستصحاب نعم أنه عادل في غد وبعد غد وبعد سنة. ليش؟ شنو السبب اللي نتمكن أن نحكم في هيك نوع من الاستصحاب؟ الجواب السبب واضح، خصوصا على من على مبنى من يقول أن الاستصحاب حجة من بعض الروايات. الروايات شنو لسانها؟ لسان الروايات لا تنقض اليقين بالشك، ما تحددت اليقين كان ثابت على الشك كان لاحق على الشك، ما حددت. كل يقين إذا طرأ عليه الشك لا تنقض استمر اليقين كان سابق او اليقين يكون غير هذا اليقين كان في الزمن الماضي او اليقين كان في الزمن الحاضر او اليقين كان في الزمن المستقبل كل يقين اذا تعثره الشك لا تكون اذا اطلاق الروايات القائل بانك لا تنقض اليقين بالشك يشمل الاستفهام الاستقبال ايضا فاذا جنابك اذا اليوم عندك يقين بان الماء طاهر تشك بان هذه الطهاره باقيه الى الامس ام لا يقين بالطهاره شك بارتفاعها قانون الاستصحاب شمله اركان الاستصحاب شمله يقين السابق وشك له اليقين يجب ان يثبت الشك الشك يجب ان يتاخر عن اليقين ولكن هل المتيقن في زمن الماضي يعني ما تعلق به اليقين او في الزمن الحاضر او في الزمن الماضي هذا الروايه ثابته عنه في الواقع الروايه ثابته عنه بمعنى انها مطلقه من هذه الجهه اذا يصير هالشكل اطارد الاطلاق تحكم لنا هذا الموضوع تقول كل يقين اذا لاحقه الشك في الماضي كان او في المستقبل كان لا يضر في جهه الاستصحاب هذا يسموه استصحاب استقبالي هذا النوع من الاستصحاب كل الاصوليين ما يقبلونه لا لأن الطاقة ينقل اليقين ولي اليقين شك ثالثا الشك الثاني الشك يسري يسري يسري إذا يجري الأركان اليقين لكن ليش قلنا ما في الشك لأن اليقين ينكر قال أضعف الاستصحاب الاستقرائي الطاقة رائع شك إيه أو جنب هذا الكلام كل الاصوليين ما قبلوا بعض الاصوليين قبلوا والظاهر ان مبنى حجيه الاستصحاب الاستقبالي تام ما بيشكل بس هذول اللي قالوا الاستصحاب الاستقبالي مو حجه ليش ليش قالوا مو حجه قالوا الروايات عندما تقول لا تنقض اليقين بالشك صحيح مطلقا ولكن متى نتمكن ان نتمسك بالاطلاق اذا تذكرون في بحث المطلق المقيد هذه المساله اشرنا اليها قلنا انما ينعقد الاطلاق في الكلام اذا لم يكن هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب عندما المولى يقول اكرم العلماء اكو عندنا قدر متيقن مثلا في قوم قال لك اكرم العلماء في قوم اكو قدر متيقن للعلماء اللي هم علوم علماء العلوم الدينيه اللي يطلبون الفقه والاصول والتفسير والحديث وما اشبه ذلك الطبيب ايضا عالم المهندس ايضا عالم مثلا الصانع اللي يصنع البضائع وما اشبهها ايضا عالم النجار ايضا عالم لكن عندما يقول اكرم العلماء العلماء يشمل كل عالم حتى النجار حتى الحداد حتى الطبيب حتى المهندس ولكن العبد لا يتمكن ان يكرم كل العلماء بما فيهم النجار والحداد ليش لأن أكو قدر متيقن في مقام التخاطب ينصرف إليه الظهور يحمل العلماء على القدر المتيقن شنو هو القدر المتيقن؟ العلماء يحمل الفقهاء اللي يتربون العلوم الدين نعم في الموارد اللي ماكو قدر متيقن في مقام التخاطب يتمكن أن يتمثل بالإطلاق في مكان ماكو حوزة علمية مثلا يقول لك أفرغ يا علماء كل ما يطلق علينا إلا وعاد هذا ما يغرق في الدرس في دول اللي قالوا أن الاستصحاب الاستقبال موحجة ليش قالوا موحجة؟ قالوا لأن أنتم بتقولوا بحجية هذا الاستصحاب دليلكم شنو؟ الروايات الروايات مطلقة تقول لا تنقض اليقين بالشك حتى كان هذا المتيقن سابق أو كان المتيقن حالي أو في المستقبل ما يغرق قالوا هذا السلام إذا هالشكل تقولوا احنا نقول هذا المبنى مالكم صحيح ولكن المشكلة ما تقدرون تقولون بحجية الاستصحاب الاستقبالي ليش؟ قالوا لأن إذا صار استدلالكم على حجية الاستصحاب الاستقبالي من باب الروايات في الروايات أكو قدر متيقن في مقام التخاطب ما نقدر نحملها على الإطلاق شنو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن من لا تنقض اليقين بالشك اليقين الاستصحاب الحالي يقين سابق شك لاحق في الحال الماضي والحاضر استصحب اليقين سابق في الحال مو بالمستقبل هذا هو القدر المتيقن اذا صار هالشكل اذا روايات الاستصحاب فيها قصور فيها عدم اطلاق لشمول هذا الاستصحاب اجيب عن هذا الاشكال قالوا منين تقولون اكو قدر متيقن في مقام التخاطب كل قدر متيقن ماكو اصلا لسان الروايات تريد تاسس حكم تريد تاسس قانون تريد تاسس قاعده واصل تقول دائما اليقين لا ينقضه الشك خصوصا الروايات اللي قرأناها ومرت علينا اتعلم المسألة بالنسبة اللي شك في الحدث يقول له ليه تنقض الطهارات وتتمكن تصلي بها يقول لأنك كنت على يقين فشكك التعليل في هذه المسألة التعليل العلة دائما لا تقبل لا تقبل التقليل قدر متيقن فاذا اكو خصوصيه لكل يقين يلحق بالشك وين اكو عندنا قدر متيقن في مقام التقاطب حتى تحملون القضيه على عليه بل الروايات عابية عن التخصيص في هذه الجهه من هذه الجهه لا تقبل التخصيص لا تقبل التقليل إذا الاستصحاب يجري فيما إذا كان في الحال أو كان في الاستقبال نعم الاستصحاب الحالي أظهر مصادق الاستصحاب وهذا لا ينفي أن يكون أيضا من مصادق الأخرى الاستصحاب مثل ما إذا قال أكرم العلماء أظهر مصادق العلماء الفقهاء المراجع مثلا النحو أيضا من مصادق العلماء ولكن مصداق خفي من مصداق باطل المهندس مصداق من مصادق العلماء ولكن مو مصداق باطل المرجع مصداق باطل الروايات اللي تقول بحجية الاستصحاب إلها مصداقين فالمصداق ظاهر هو الاستصحاب الحالي فرد مصداق خفي هو الاستصحاب هنا مسألة في الاستصحاب الحالي يجري الاستصحاب مطلقا في الموضوع احيانا لك ثمرة فيه احيانا ثمرة ما يجب اما في الاستصحاب الاستقبالي حتى تتمكن ان تجري الاستصحاب لا بد لك من احراز الثمرة فيه اذا هاي الثمرة ما احرزتها الاستصحاب الاستقبالي يصير له ما بفائدة في الواقع له الأدلة منصرفة عن حجية الجن. شلون؟ افرض انت في مكان الماء فيه قليل، الآن عندك ماء وهذا الماء طاهر، تخاف ان الماء اذا بقيته الأبطال يجون للجسور، تشك الى طبيعي بعد الأبطال نجسة ما تقدر تتوضل بيه، ما تقدر تتخلي بيه وما اشكه، تقول خب الآن هذا الماء طاهر، تشك هل الأبطال راح ينجسوه او من ينجسوه، يبقى على طهارته الى غده حتى تتخلي بيه صلاتك ولا هذا اللحار الاستصحاب يجري، لان اكو ثمرة علمية وفقهية موجودة في المقام، عفوا عملية وعلمية، اكو ثمرة عملية من اجراءك للاستصحاب الاستقطاب. او مثلا زي اليوم عادل يجوز الصلاة خلفه، ما تدري هاي العدالة باقية الى غد حتى من الآن تجعل الموصى مالك، تجعل الوصي مالك، توصي وصايا، تأمن أمانات وما أشبه مالك، إلى أثر شرعي، إلى أثر عملي، اليوم متيقن العدالة، في غد مشكوك العدالة، سوى استصحاب استقبال، يقول إذا في غد هو أيضا عالم، انطي وصيتك، انطي أماناتك وما اشبه ذلك. الان في على ذلك اما اذا زيد اليوم اليوم حي متيقن، تشك بكره هم حي لو مو حي، الاستصحاب هنا ما يجري اذا ما كان اكو في استصحاب الحياه ثمره عمليه، كان زيد حي ولا مو شو ربط بيه؟ وين ربط المسألة دي؟ إذا في خشية يعني ثمرة عملية ما دي، ثمرة في الحكم الشرعي ما دي، الروايات اللي تقول لا تنقض اليقين بالشك لا تشمل هذه الموارد، هذا اللي احنا نسميه الأدلة منصرفة عنها. ليش؟ بس هو للتعبير، لأن هذا شوية دقيقة التعبير، لأن الشارع المقدس عندما جعل علينا الاستصحاب كأصل عني حجة، ليش جعل الاستصحاب حجة؟ من باب الوظيفة العملية التي تنقذنا من الشك والحيرة في مقام العمل، حتى لا يبقى المكلف بلا حكم شرعي عند فقدانه للأمارة، عند فقدانه للحكم الواقعي لا يبقى المكلف متوقف بلا حكم ولا يبقى حيران. الشارع قال لك خب بس انت اذا تريد تعمل بمسألة المال تتمكن ان تعتمد على الاستصحاب. اذا الشارع عندما جعل لك قانون الاستصحاب اخذ في مد نظره الثمرة العملية وجعل لك هذا القانون، اما اذا هذا القانون ما كان الا ثمرة عملية تقدر تستفيد منه؟ لا، لان من البداية الشارع ما قال هاي المسألة في باله انه يجعل لك الاستصحاب حجة حتى لو ما كان الا ثمرة عملية. بعد ان تفهم شلون؟ فاذا الاستصحاب وظيفة عملية في مقام الشك، وظيفة فيما اذا كانت لازمة في العمل، اما الى كل شيء ما الى ثمرة، تستصحب حياة زيت، تستصحب بقاء الجبل، تستصحب بقاء القمر، شنو اثره؟ مرة تستصحب بقاء القمر من باب معرفة الهلال، معرفة الاشهر، معرفة الثمرة، يعني فالثمرة عملية اكو شرعية او ارضية عقلائية، نعم، اما فيما اذا ما كان اكو ثمرة استصحاب الاستقبال لا يجري. هسا الاستصحاب الاستقبالي الى اثار شرعيه او ما الى؟ الجواب نعم. سابقا نزلنا لكم بالنسبة الى الماء وبالنسبة الى العدالة. مثال اخر نجيب حتى واحد يتشبع الفكرة كاملا ويصير مطابقا للكتاب. اذا كان الانسان فاقد للماء ويريد يصلي، مرة كل حالات متطورة، مرة له يقين دخل الصلاة وأتم الصلاة لدلوك الشمس دخل الوقت وجب عليه الصلاة، ولكن فحت عن الماء هو فاقد الماء. كل حالات منه، مرة له يقين بأنه قبل انقضاء الوقت يحصل على الماء، يجوز له الصلاة بالتيمم؟ لا. ليش؟ لأن الصلاة مع التيمم حكم بديل، حكم ثانوي بالنسبة إلى الصلاة بالطهارة المائية، فلا زاد أكو مجال لامتثال التكليف الواقعي، ما يبقى مجال لامتثال التكليف بالحكم الثانوي. إذن هذا القسم الأول لا يجوز له الدخول في الصلاة بالتيمم. القسم الثاني له يقين بأنه يخرج الوقت ولا يحصل على الماء. الماء ما موجود خلاص، شي يسوي؟ يتمكن من ساعة 12 أول دخول الوقت يتمكن يكون يتجمل أو يصلي، لأن الطهارة الترابية في بديل على الطهارة المائية، عند فقدان الماء تتمكن أن تتطهر بالتراب. هذا هو الخاصة. القسم الثالث يشوف ساعة 12 ما عندما، لكن هل يحصل على الماء في المستقبل أم لا يحصل على الماء؟ شي يسوي؟ شنو هو الفقر؟ هنا تعارض عندنا، من جهة الاحتياط يقول له انتظر اصبر لعلك تحصل على الماء في اخر ساعات النهار. الاحتياط يقول هذا ما يقوله، يقوله لان ذمته مشغولة يقينا بصلاة مع الطهارة المائية، فقدر الامكان اخوك دينك احفظ لدينك بما شئت، قدر الامكان انتبه للتكليف الواقع. الاحتياط الشيخ يقول له، الاحتياط يقول له اصبر. من جهه ثانيه عند استصحاب، الاستصحاب يقول له لا تصبر. ليش؟ لان انت الان لك يقين بفقدان الماء، متيقن انه ما عندك، وعندك شك للمستقبل ان هذا الماء راح تحصله لو ما راح تحصله، يقين سابق وشك لاحق، تتمكن ان تستصحب الفقدان الى اخر النهار. تقول للمستقبل ما راح احصل الماء، حكما شنو يصير الان؟ حكما يصير من تيقن بفقدان الماء حتى في المستقبل. ليش؟ انا الاستصحاب يأمن لك الحكم، يقول لك يا ترى انت الى المستقبل ما عندك ماء، يصير من قبيل القسم ها القسم الثاني اللي متيقن بعدم وجدانه للماء حتى للمستقبل. فمن جهه الاحتياط يقول لك اخوك دينك تحفظ لدينك بما شئت، من جهه الاستصحاب يقول لك تتمكن تستصحب الفقدان. إذا تتمكن تستصحب الفقدان إلى عشر نصيح حكم، حكم من تيقن بالفقدان تتمكن أن تتيمم وتصلي. شو يسوي هذا المكلف؟ شنو هو الحل؟ الحل الاستصحاب مقدم على الاحتياط. ليش الاستصحاب مقدم على الاحتياط؟ لأن الاحتياط شو يقول لك؟ يقول لك فيما اذا كانت المساله محتمله عندك علم اجمالي او عندك علم ويقين باشتغال ذمتك بالتثبيت الواقعي. تقول هذا الكلام الاحتياط شو يقول لك؟ يقول لك الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. فعندما دخل الوقت ذمتك مشغولة بالتكليف بالصلاة زائد الطهارة المائية، صحيح؟ زين، فلا زال انت شاك بالمسألة، ذمتك تبقى مشغولة حتى تفرغ هاي الذمة من التكليف. الاحتياط شو يقول لك؟ يقول لك الاستصحاب. الاستصحاب يقول لك ايها المكلف الشاك بحصولك للماء في المستقبل، انا اقول لك بانك متيقن بعدم حصول الماء، صحيح؟ الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول ذمتك ليست مشغوله بالتكليف الواقعي بالصلاه مع الطهاره المائيه. الاحتياط يقول اجريني، لا زال عندك علم بان ذمتك اشتغلت بالتكليف الواقعي. الاستصحاب شو يقول لك؟ ما اشتغل للذمه. إذا ما اشتغل للذمة شو يكون؟ يكون حاكم على الاحتياط، الاستصحاب مقدم على الاحتياط، لأن موضوعاً يغير موضوع الاحتياط. موضوع الاحتياط عند اشتغال الذمة بالتكليف، الاستصحاب يقول ما اشتغل للذمة بالتكليف. ما أدري واضح هذا الحكي لو مو واضح. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة. بالنسبة إلى الحج، إذا قد واحد الآن ما مستطيع، موسم الحج هم بعد مدة فيه، يشك بأنه واجب عليه يروح يهيئ مقدمات الحج من باب مقدمة الواجب أو مواجب. الآن له يقين بعدم الاستطاعة، إذا عدم الشرط شو يصير المشروط؟ للحج. إذن الحج مو واجب. لكن مرة يصير له يقين بأنه لا يتمكن من تحصيل الاستطاعة، مو واجب للحج. مرة يصير له يقين بأنه يحصل على الاستطاعة، يجب عليه تهيئة المقدمة. مرة يشوف الاحتياط يقول لك ذمتك مشغولة، روح قدر ذمتك. استصحاب استقبالها عندك، يقول لك الآن أنت متيقن بعدم الاستطاعة، في المستقبل هم أجري. هذا هو الاستصحاب، يعني مشكوك أنك تتمكن من الاستطاعة أم لا، استصحاب العذر يحل مشكلة الاحتياط. لأن أنت على ذلك الكثير يبقى عندنا هنا مسألة واحدة بمثال الماء المرفوض. هو جنابة الآن متيقن بأنك فاقد للماء، في المستقبل مشكوكة حالتك، تحصل الماء لو ما تحصل الماء، الاستصحاب شو يقول لك؟ احكم بأنك لا تحصل الماء. قمت صليت الساعة 12 صلاة مع التيمم، ساعة 4 العصر وجد الماء، يجب عليك الإعادة أم لا؟ سؤال. ها؟ هذه النقلة مربوطة في تحت الإجزاء، إحنا سبع أجزاء. إن إذا كان المكلف ينتقل في ذنب، ثانيا صلاة مع التيمم عند تعذر الأمر، وبعد ذلك يحصل على الماء، هل الامتثال الأول يجزي عن التكليف أم لا يجزي؟ اللي يقول الإجزاء صحيح، الحكم الظاهري يجزي عن الواقعي، الحكم الثانوي يجزي عن الواقعي، يقول لا يجب عليك الاعاده ولا القضاء. اما اللي يقول الاجزاء مو صحيح لا يجزي، يقول يجب عليك الاعاده. اللي هناك المصنف عنده فرق راي مفصل بعد راي الصفحه او صفحه الاجزاء. اذا الاستصحاب الاستقبالي يجري بإطلاقات الأدلة، يجري فيما كانت له ثمرة عملية، يجري عن الواقع أن لا يجري من جهة مسألة بعد مبنائية. هذا بالتنبيه الخامس. التنبيه السادس لكم الاستصحاب التعليق. هذا هو التنبيه السادس الذي من الضروري ايضا الاشاره اليه. الواجبات الشرعيه على واجبات نسميها تنجيدية أو مطلقة، واجبات عندنا تعليقية أو مشروطة. الواجب المطلق أو التنجيدي اللي ما معلق على شيء وإنما مطلوب من المكلف على أي حال مثل وجود صلاة وأمثال ذلك. عندنا واجبات معلقة أو واجبات مشروطة، هذه الواجبات على إطلاقها مو مطلوبة وإنما مطلقين ثاني مثل الحج بالنسبة إلى الاستطاعة. في الجزء الأول من الأصول إحنا بحثنا هذه المسألة، الواجبات المعلقة والواجبات المشروطة وما أشبه، لما يكون هناك بحثنا الإسلام أيضا أم لا تشرط. الجواب هذا الإشكال موجود. ليش؟ لأن أركان الاستصحاب في الحرمة تامة في الحلية مو تامة. شلون؟ يعني في الواقع احنا عندنا استصحاب واحد مو استصحاب، استصحاب الحرمة فقط، أما استصحاب الحلية شنو هو؟ لا يوجد. ليش؟ لأنه الرواية اللي تقول أو الدليل اللي يقول العنب إذا غلا يحرم معناه شنو؟ معناه العنب حلال ما دام لم يغلى، صحيح؟ أما إذا غلا قلت الحلية بعد؟ فبعدين إذا تبدل العنب إلى زبيب ما عندك يقين ثابت بوجود الحلية حتى تستخدمها، عندك يقين ثابت بثبوت الحرمة عند الغليان وشكلها حكمها تتمسك، اما يقين سابق بثبوت الحلية ما عندك، عندك يقين سابق بارتفاع الحلية عند الغليان، انتهى الموضوع. هذا واضح، هذا الجواب لهم. شوفوا الدليل اللي يقول العنب حلال، شو وقت حلال؟ قبل الغليان، صحيح؟ اذا غلت صار حرام، بعد وقت حلية ما صار حلية، فبدل هذا العنب الى صار الى زبيب. بعد حلية ما عندك حتى تستفحت، استفحت بالغليان، عندك يقين تعرف بثبوت الحرمة شد لاعب بارتفاع السطح بعد حلية ما وصل لك ما يصير لك بلي أخذ هو تبدل إلى زبيب يقين تعرف بثبوت الحلية ما عندك يقين تعرف العنب على فوض الغليان يحرم، ما يقين لاحظ العنب اي بس احنا بالاستصحاب التعليق شو جاي نسوي؟ ما جاي نستصحب حلية العنب فقط مع الشرط، فالعنب على تقدير الغليان اكو يقين بثبوت الحلية بس وقف حتى ذلك هو، لذلك احنا استصحاب للحلية ما نقدر نستصحب، لان اذا غلى العنب طبعا هو حرام بعد ما في يقين سابق بثبوت الحلية. وشبهتكم وين صايره؟ أن العنب إلى حكم قبل الغليان وبعد الغليان، إلى قبل الغليان تستصحب الحلية صحيح بالاستصحاب، أما إحنا كلامنا الاستصحاب على تقدير الغليان، على تقدير الغليان يقين سابق بثبوت الحلية معنا. الاستصحاب شنو؟ أما إحنا كلامنا هو الاستصحاب الحلية يجري؟ لا يجري. لأن هم شنو قالوا؟ قالوا التعارض بين الاستصحابين، استصحاب الحلية واستصحاب الحرمة متفرقة. نقول استصحاب الحلية لا يجري لأنه على تقدير الغليان طبعا الحلية تفاعلت. تبقى الحاجة هو مع الشرط. هو كلامنا مع الشرط. اذا الاستصحاب التعليقي اركانه تامة شرائطه صحيحة يجري في كل الاحكام التعليقية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.